جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: ما رأيكم في صيغة هذا الدعاء: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذه من الأخطاء الشائعة، وقوله أني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم مسألته فإن الله لا مكره له. والإنسان كيف يقول لا أسألك رد القضاء؟ إذا قضى الله عز وجل عليك بمعصية فتقول لا أسألك رد القضاء؟ بل قل اللهم جنبني المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وقال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن هذا يقوله أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، من يظن أنه إذا دعا الله عز وجل بشيء أنه يصارع القضاء أو أنه يرد قضاء الله، والدعاء من قضاء الله، فكما قال عمر: نرد قضاء الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا حال الإنسان في كل شيء. الآن الإنسان عندما يصيبه المرض يفر من قدر الله في المرض إلى قدر الله بالشفاء ببذل السبب، وعندما يصيب المعصية يفر من قدر الله الذي قدر عليه أن يكون عاصيا إلى قدر الله أن يكون مطيعا بالتوبة، ويفر من قدر الله إذا ابتلاه الله بالفقر بأن يكتسب ويعمل، يفر من قدر الله بالفقر إلى ما يقدر له من الغنى. فهذا ليس من الدعاء الصحيح، بل يسأل الله عز وجل أن يقدر له الخير وأن ييسر له الخير كما جاء في الاستخارة، وأن يصرف عنه الشر، فهذا غير صحيح. والدعاء كما جاء في الحديث ينفع مما نزل ومما لم ينزل، بل كان بعض السلف يسأل الله عز وجل إذا كتبه في الأشقياء أن يغير ذلك. كان مالك بن دينار يقول: يقوم الليل ويقبض على لحيته، يقول: اللهم إن كتبت مالكا في النار فامحه واكتبه في الجنة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وإن كان هذا فيه خلاف بين أهل العلم في مسألة سؤال الله عز وجل أن يمحو ما كتب، لكن المقصود بهذا قيل المحو في صحف الملائكة، وإلا فما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا محو فيه ولا إثبات. وأما كون الإنسان يبتلى بمعصية فيشرع له يقول: اللهم تب علي منها، وإذا أصيب بمرض يقول: اللهم اشفيني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الباس أذهب الناس، اشفي أنت الشافي. ما قال أسألك اللطف في المرض أو اللطف في المصيبة. فيسأل المؤمن ربه أن يصرف عنه الشر وأن يقدر له الخير. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل للإنسان فعل في القضاء والقدر بدليل قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الإنسان له أثر فيما يصيبه، لأن الله أخبر أنه إنما يقدر بسبب، فدخول الجنة بالعمل ودخول النار بالعمل، وما يصيب الناس من مصائب فبما كسبت أيديهم، فالإنسان متسبب فيما يصيبه. وإن كان قدر الله نافذ، لكن الإنسان يبذل السبب ويستعين بالله عز وجل، وهذا لا شك أنه مما يحمل المؤمن على الاجتهاد في الطاعة وتجنب المعصية، ولا يكون مستسلما مثل بعض الناس إذا أصابته مصيبة يعمى ولا ينظر من أين أصابته، ويقول: الله عز وجل حكيم عليم، ولا ينظر لما أصيب. والناس لهم مراتب عندما ينزل بهم البلاء والمصيبة، فمنهم من يتسخط عندما تصيبه المصيبة ويسيء الظن بربه، وهذا حرام. ومنهم من يعلم أن ما أصابه بقدر الله فيصبر ويحتسب، وهذه منزلة ثانية. المرتبة الثالثة من إذا نزلت به المصيبة صبر واحتسب ولكن بحث في عمله لما قدر علي كذا، فإن الله لا يصيب العباد بمصيبة إلا بما كسبت أيديهم، فيعرف كيف أصيب. ولهذا كان بعض السلف يقول: عرفت بما ابتلاني الله بالفقر، قلت لرجل قبل 40 سنة: يا مفلس، يعني سخر بمسلم، قال له: يا مفلس ابتلاه الله. ويقول الآخر: حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته. فكانوا يبحثون في أعمالهم وفي أسباب ما قدر الله عز وجل عليهم. أحيانا الإنسان يبتلى يقوم الليل، ثم يبتلى في ليلة ولم يقوم الليل وينام، هذا قدر الله، لكن يبحث يجد هناك سبب، إما أنه قصر في الأخذ بالأسباب، أو أنه فعل معصية، أو أنه ظن في نفسه أنه مطيع وأنه موفق فيخذل إن لم يتوكل على الله. فإذا كان دائما ينظر إلى هذه الأشياء ويتأمل في حاله، فإنه قد يعرف السبب الذي قدر الله عز وجل عليه ما قدره عليه. بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ: في بلادنا يوجد مكان يسمى بالزاوية، يقوم أصحابها بأذكار وأوراد جماعية تسمى بالحضرة، ثم يقوم أصحابها بالصراخ والعويل ويقولون: نحن نذكر الله، فهل يجوز لنا أن نحضر معهم؟ لا يجوز الحضور مع هؤلاء، وهذا ليس ذكر الله، وإنما تلبيس من الشيطان لبس عليهم. ذكر الله ليس بهذه الطريقة وليس بهذه الصورة، وإنما ذكر الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله، كما كان الصحابة يذكرون الله، ما فعلوا هذه الأشياء، وإنما لبس الشيطان على بعض الناس ويقولون: هذه حضرة، وهذا ذكر الشيخ الفلاني، وهذا ورد الشيخ الفلاني، وهذه كلها أباطيل وبدع أحدثها أهل البدع، وإن كان بعض المتأخرين من المسلمين جاهل لا يعرف أن هذه بدعة، لكنه لو رجع إلى كتب السنة عرف أن هذه أمور محدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يبقى في مصلاه وهو يذكر الله، والصحابة كل واحد في مكانه يذكر الله حتى ترتفع الشمس فيصلون، وما اجتمعوا في مكان قال له زاوية وأحدهم يذكر والآخرون يرددون خلفه. تأملوا السنة، انظروا إلى صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب السنن، المسانيد، كتب الفقه، هل تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله بهذه الطريقة؟ إذن هذا دليل على أنها بدعة محدثة. ذكر الله أن يذكر المسلم ربه بلسانه ويستحضر بقلبه ما يقول ويستحضر عظمة الله عز وجل، أما هؤلاء لبس عليهم الشيطان، ثم أصبحت أذكارهم أهازيج وأغاني وأناشيد وصراخ وزعيق، ويقفز أحدهم كالصبيان ثم يغشى عليه ويقول: سكرنا بحب الإله. فهذا من تلبيس الشيطان عليهم، لبس عليهم الشيطان، صرفهم عن طاعة الله، ويظن الواحد منهم أنه في أعلى المنازل وهو في البدع. ومن أراد أن يعرف حقيقة هذه الأمور فليرجع إلى كتب السنة، فإذا كانت هذه الأمور لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة وما فعلها الصالحون، بل الأئمة الأربعة المقتدى بهم الآن في الأمة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، ما فعلوا هذه الأشياء، وما كانت لهم أوراد بدعية، وإنما كانوا على السنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: وجدت مبلغا من المال في المحل الذي أعمل فيه، فماذا علي؟ إذا كنت في محل تجاري فتعلن في ورقة تكتبها في المحل أو على الباب أنه وجد مبلغ في المحل، فمن فقد شيئا فليأتي، ولا تخبر بالمبلغ حتى يأتي من يعرف به، فإذا عرف به معرف فهذا دليل أنه له. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بما قلتم.